هذه المعاني كلها قد تضمنها قوله سبحانه: ادع الى سبيل ربك بالحكمه وبالغيره الحسنه وجادلهم بالتي احسن. ومما يلزمه الاخلاص لله وان يحذر الرياء وان يكون في دعوته يقصد وجه الله والدار الاخره، لا رياء الناس ولا حمد الناس ولا قصد مدحهم له او قصد عرض من الدنيا. فالمؤمن انما يريد وجه الله والدار الاخره، ولهذا قال سبحانه: ادعو الى الله، كما في السبيل ادعو الى الله. قال سبحانه: ونحسن قولا ممن دعا الى الله وعمل صالحا وقال انني من المسلمين. وهناك امر اخر وهو ايضا تحري الالفاظ المناسبه والرفق في الكلام وعدم الغلظه الا عند الضروره اليها، كما قال تعالى: وجادلهم بالتي احسن. وقال: ولا تجادل اهل الكتاب الا بالتي احسن، وهم كفار يهود ونصارى، ولا تجادل اهل الكتاب الا بالتي احسن الا الذين ظلموا منهم. فلا بد من عنايه بجدال التي احسن عند الحاجه والرفق، كما قال عليه الصلاه والسلام: ان الرفق لا يكون في الا زانه ولا ينزع في الا شانه. وقال صلى الله عليه وسلم: من يعرض الرفق يحرم الخير كله. فعلى المؤمن بدعوته الرفق والاسلوب الحسن حتى يستجاب له، وحتى لا يقابل بالرد او بالاسلوب الذي لا يناسب يدعي الى الله عز وجل. فان بعض الناس عند الشده قد يقابل بالسب والشتم والكلام الردي الذي يزيد الطين بلعه، ولكن متى كان الداعي الى الله رفيقا حكيما لا اسلوب صالح فانه لن يعدم ان شاء الله قبول دعوته، او على الاقل المقابله الحسنه والكلام الطيب من المدعو لن يرجى من ورائه ان يتاثر به الدعوه. والله المستعان. بارك الله فيكم. هل من كتب معينه ينصح بها سماحه الشيخ عبد العزيز كل من يود ان يعمل في مجال الدعوه الى الله؟ نعم نعم، اعظم كتاب واشرف كتاب كتاب الله. فانصح كل داعي الى الله وكل امر معروف ونهي عن منكر وكل معلم ومدرس ومرشد ان انصحه بالعنايه بالقران، وان يعتني بقراءته وتدبر معانيه والاكثر من ذلك، فهو اصل كل خير وهو المعلم والهادي يا الخير، كما قال عز وجل: ان هذا القران يهدي للتي هي احسن. فهو يهدي بهدايه الله الى الطريق الاقوم والى سبيل الرشاد. فانفع كتاب واصلح كتاب واشرف كتاب واعلى كتاب كتاب الله. فالواجب على الدعاء وعلى الامر المعروف والمنكر والمعلمين ان يعنوا بهذا الكتاب العظيم، وان يجتهدوا في تدبيره لاكثاره من تلاوته وتدبر معانيه، فانهم بذلك يستفيدون الفائده العظيمه ويتاهلون بذلك للدعوه والتعليم في توفيق الله عز وجل. ثم انصح بالسنه، يعتني بالسنة وما جاء في الباب من الحديث، يراجع كتب الحديث وما ألفه الناس في ذلك حتى يستفيد من صحيح البخاري ومن صحيح مسلم من كتاب الإيمان من كتاب العلم من رياض الصالحين وما جمع في ذلك من كتاب البلوغ والمرام عمدة الحديث جامع علم وفضله جامع كذلك كتاب ابن عبد بن عبد البر جامع علم وفضله وجامع علوم الحكم بن رجب. هذه الكتب أشباهها تفيد فائدة عظيمة، وهكذا ما ذكر ابن القيم في زاد المعاد وفي علاه الموقعين وفي طريق الهجرتين وفي الطرق الحكمية ذكر في هذه الكتب شيئا كثيرا حول الدعوة حول الأمر المعروف والنهي عن المنكر. فينبغي للمؤمن أن يستفيد منها، لأنها كتب عظيمة من أئمة وعلماء لهم وقدح المعلق على السبيل مع حسن العقيدة ومع التجارب الكثيرة. وهكذا ما كتبه ابو العباس ابن تيميه في السياسه الشرعيه وفي كتاب الحسبه وفي الفتاوى وفي منهاج السنه، فهو من ائمه العظام الذين جربوا هذا الامر وعنوا به وابتلوا به كثيرا وصابروا به كثيرا وجدوا في الدعوه وصبروا على اذاها وابتلوا بخصوم كثيرين اعانهم الله على كفح دماعهم وعلى بيان الحق لهم وعلى إزاحة ما عندهم من الشبهة. فأنصح كل داعية وكل معلم وكل مرشد